والله يقول خطب رجل بامرأة ليست لها ولي موجود. خطب رجل امرأة ليس لها ولي موجود إلا إخوان لها، بعضهم يصلون وبعضهم لا يصلون، وطلب الرجل بنكاح المرأة فأبوا، فهل يصح عقد النكاح مع عدم موافقتهم؟ وين هالجماعة عايشين؟ وين، في المريخ ولا وين؟ عايشين في هذه الدنيا التي نحياها ولا وين؟ في نيجيريا؟ إريتريين. أنا أتصور هذه الصورة تقع في بلاد الكفر، حيث لا قضاء هناك شرعي أولا، وإن لم يكن هناك قضاء شرعي فليس هناك علماء، وإذا افترضنا أنه ليس هناك علماء فحتى لا يوجد هناك طلاب علم. تصورنا هذه الصور في بلد أصله إسلامي، أظن أننا نتصور الخيال، لأنه لابد أن يوجد إما طلاب علم وإما علماء وإما قضاة وإما دولة تحكم الإسلام، فكيف جاءت هذه الصورة الغريبة العجيبة؟ لا يوجد إلا جماعة أصدقاء، بعضهم صالحون بعضهم طالحون، وهذه المرأة ليس لها ولي وهي تريد أن تتزوج. ترفع هي الأمر إلى القضاء الشرعي. ما في قضاء شرعي؟ ما في يعني علماء؟ ما في مشايخ؟ الحبشة هذا عندهم الحكومة كافرة. نعم. ما ليش يا أخي؟ شفنا بالرئيس، ما في علماء مسلمين، ما في مشايخ، يعني ما أتصور أنا في بلاد الكفر الآن، في بلاد الكفر الآن توجد بعض الجماعات الإسلامية متكتلة ويعقدون عقود شرعية على بعض النساء هناك، ما في لا حاكم مسلم ولا في قضاء شرعي ولا في شيء. فأنا لا أتصور، ولو كان الآن الحكم هناك في الحبشة كافر، لكن أتصور وجود مسلمين هناك ولو بعض العلماء. نعم. هذا الذي بقوله يعني، فأنا أتصور السؤال لا يمثل الحقيقة الواقعة، ولذلك فأنا لا أستطيع أن أجيب لأن هذه المرأة تتزوج من شاءت، لا، لأن الأصل إنما هو قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، وقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذه المرأة إن كانت مخلصة وصادقة بأنها تريد أن تتزوج لتحصن نفسها فعليها أن تحاول اتصال بمن يتولى أمرها بعد أن أبى أن يزوجها، كما تقول أنت إخوتها. هذا ما عندي جوابا على السؤال، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد